المقدمة الثانية أن الجماعات المعاصرة اتخذت في دعوتها أشياء محدثة أيضا، ومنها وهو أهمها التحيز. والتحيز ما معناه؟ معناه أن يكون ثم ولا وبرى محبة وبغض على مبادئ الحزب، مبادئ الجماعة. كيف؟ يعني تأتي مثلا جماعة من الجماعات، من وافقها في أقوالها فهو الحبيب الذي تعطى له حقوق المسلم، ومن خالفها فهو عدو. هذا مظهر حزبي مخالف للسنة وللشرع، حينما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بوصف الإيمان، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن للمؤمن والمؤمن ينصره في الحق ويواليه في الحق، وإذا جاء غير الحق فهو بالضبط. جاء رجل إلى أحد السلف، أحد أئمة السلف من القرن الثاني، أظن عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع، فقيل له: يا فلان، إنك تقع في أناس، إنك تقع في أناس بكلام عسير وتحذر الناس منه، فكيف يكون هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، أو كما جاء لا أحفظ الآن الكلام بحروفه المقصود المعنى، فقال، وهذا الكلام أحفظه الأخير، فقال: يا هذا، إني لهم أعظم من آبائهم وأمهاتهم، ألم ترى كيف أحذر الناس منهم حتى لا تجتمع عليهم أولار الناس ومن تبعهم فتتبع أولارهم؟ إن أمهم سؤال عن عائلة الفتح هنا جاء قال: أنا أرغب إليه، لأنه لو ترك المنهل هذول الآن بيتزاد عليهم الأولار، هذه نظرة حشة ليست نظرة حشوية. لكن يعني النظرة الحرية مثل أنا لا شيء فلان يوسف فقط، هذا نظرة حرية، يوسف فلان ويرجع فلان إلى آخره، هذه النظرة الشرعية. هنا نظرة على الإمام نظرة شرعية للمحاكي والمحاكي على أنه يجب ولا يعمل، فحذر عبادة، لكن دافعه للتحذير ألا يتبع هذا الذي خالف الحق أناس فتعظم عليه الأوزار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه من الوزر مثله أو زاد من كبائر. هذه المقدمة. إذا الحزبية لها مظاهر، من مظاهرها كما ذكرت لك الموالاة والمعاداة على الحزب، ليس على الدين، ليس على السياسة، على الحزب. وافق فلان الكفر، فلان من الاخوة، فلان من الاخوة، فلان من الاخوان، فلان من الاخوان، وهذا هذا مسلم في قلبه توحيد، في قلبه عباده الله وحده لا شريك له، في قلبه محبه لله جل وعلا ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف باي حجه تبغضه؟ لانه ليس مستميا، او ليس داخل الحزب، او ليس مع الجماعه، او لانه خالق له. هذا مظهر حزبي. لذلك أهل العلم الراسخون فيه الصالحون لا يخون بمثل هذه المظاهر. من مظاهر الحزبية اللي تقوم الجماعات المعاصرة أن الجماعات تقوم على الواقع، والشريعة في العمل الدعوي الجماعي لم تأت بالضراعة لأن ضعف الإيمان، وإنما أتت بالتطاول، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث عليا ولما إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام، قال له: ما تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا. لاحظ كلمة تمرونا، يعني يطيح بعضكم بعضا في الدعوات العامه للامير، طاعه العامه للامام، لكن التطاول والدعوه هذا مشروع. فاذا المهر الذي اعلن المطاعه عشان تم امير يبايع او لا يبايع يطاع، ياتي هذا ويقول انتظر حتى يلقى التوجيه. الامر دعوه لا ننتقد ولا ننظر بوسع حتى مر بعض من الشباب لا تجد حتى في جذور العلم في صحيح البخاري او في تفسير ابن كثير في مسجد لا بد ان يكون هناك استثناء. هذا من مظاهر الحزبية التي لا تقاطع في الدعوة إلى الله في الجماعات. الجماعات كما قلنا إذا كانت جماعة مظاهر الحزبية لأنها مظاهر الأصول الشرعية ومحددة وهي مظاهر الجماعات العامة والحزب الشيوعي ونحن لا نعلم ما هو معروف في التاريخ لا شك أن الجماعات في العصر الحاضر. لا أن المجهور معه المجهور أن يكون هناك تعاون على ذلك التقوى عندنا هو الشرعي معلوم أن الزمن هذا من الناس كثر يتحقق الزمن ويبقى لابد من تعاون لابد من تركيه لابد من نظام في الدعوة لابد من الاتفاقات حتى يسلم كل واحد في مجاله الذي ينفع ويرتاح فيه. فإذا نقول الدعوة إذا كانت على شكل مجموعة تتعاون على البر والتقوى فهذا طيب، لكن لا يكون لها مظاهر حزبية مما ذكرت. أخلاق الأخلاق والصفات كما ذكرنا سابقا قلنا أولا الأخلاق الإخلاق حق الجماعة كيف أو حق المجموعة على حق الجماعة يعني الجماعة اللي هي المجموعة. أما الجماعة التي هي حزبية فهذه لا تنطبق عليها خصوصا لأنها مخالفة للتحدي مخالفة كل الآداب والشرائع الشرعية. أول هو الإخلاص. الإخلاص أن تكون الدعوة كما ذكرنا إلى الله لا إلى مجموعة ولا إلى طريقة في فلان هدي الله وحده ودعي وتكون الدعوة إلى الحق سواء كان من أو من غيره من أهل الحق المسألة واحدة. المقصود أن يكون مستقيما على أمر الله جل وعلا أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى مع غيره مع فلان كالذي يحفظ عنها قدر فلان أن يراه على المسألة واحدة. المهم أن يعتقد الخلق لربه جل وعلا هذا المقصود. فإذا من علامات الإخلاص أو من آثار الإخلاص في الدعوة الجماعية التي يتعاون بها على البر والتقوى ألا يحزن بأن يكون المرء معه أو مع غيره من أهل الحق كالطائف مع الباطل. أما إذا كان سينصرف إلى الباطل فيجب عليه أن يرده بهذا الحق. نستمع إليه بعد الإخلاص وهو خلق الأول الواجب في حق الدعوة التي يتعاون أصحابها فيها على البر والتقوى أن يكون المراد من الدعوة هداية الفرد إلى الله جل وعلا وأن يكون المقصود رب الدعوة رب الشخص رب المدعو بهذه المجموعة لأن رب الأفراد بالمجموعات هذه تنشئ جماعات فنقع في الأمور الحزبية المنكرة التي لا تفرض شرعها. فإذا الإخلاص أن يقصد المرء وأن يجاهد نفسه في أن يكون في دعوته للأفراد وربطهم بهذه المجموعة لأجل هدايته لا لأجل الربط التبعي. لا شك أن الفرد لا يمكن في الغالب في هذا الزمان أن يستقيم إلا بأن يوجد في بيئة صالحة. إذا وجد في بيئة صالحة أمكنه أن ينظر الاستقامة من واقع عمله. فإذا كان هذا المقصود فلا بأس هذا أمر طيب والوسائل وسائل المشروع مشروع والأحكام لها والوسائل لها أحكام المقاصد. منافاة الإخلاص أن يقصد بالدعوة أن تكبر المجموعة، أن تزيد، أن يكون الفرق بفلان وفلان ونحو ذلك، هذا كما ذكرت من شيء جماعات. ولهذا قدمت لك قول إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد: إن الداعي إلى الله جل وعلا المخلص لا يدعو إلى نفسه ولا إلى شيء، يدعو إلى الله مطلق، إلى الله بتعبيد الخلق لربه جل وعلا. أما السنة، السنة الإخلاص والسنة الدعوة التي يتعاون فيها أصحاب عهد الوثق، وكيف يتعاونون؟ مثلا أهل الحي، أهل المسجد، أهل مكتب معلون به ونحو ذلك، يتعاونون على دعوة للإصلاح وللخير، هذا أمر مطلوب. مجموعة من طلبة العلم في مكان من الأمكنة يجتمعون يرتبون أمرهم في دروس، في دعوة، في زيارات، في نحو ذلك، هذه كلها أمور محمودة إذا كانت لها وجه الجماعة والتنظيم الحزبي. تقول السنة، كيف يكون السنة؟ ذكرنا أن الجماعات الضالة وإلا ودعت إلى خلاف السنة وصارت شرا من شر المسلمين، مثل ما ذكرنا الخوارج وغيره. كيف كان ذلك؟ لأنهم دعوا إلى غير السنة. كيف نشأ ذلك؟ دعوة إلى السنة، كيف بدأت الدعوة إلى غير السنة؟ تبدأ المجموعات بالتساهل، وهذا هي رأينا فيما مضى علينا من الزمن أو 25 سنة صارت المعاهدة الأنسة والداعية على مصيرها وعلى إخلاص وعلى سنة، تحولت إلى أهداف أخرى في الصحابة، تحولت إلى سنة، وهذا صار من المسافة. ولو أن المجموعة أعادوا على يد المصيرة من أول وقالوا أن يحكوا كذا لا نفعها، ونصره وعرجما من أول يوم لما زاد شرطه، لأن النساء ويضحك وإلى آخر تزيد الأمور تزيد حتى تكون أشياء غير مهمة. هذا لا يخالف المتابعة، لأن المتابعة العامة للسنة، يعني لمنهج السلف الصالح، إن لا يقول الأمر في يوم الجمعة عن عقيدة، عن عقيدة السلف الصالح، عقيدة السنة والجماعة، عقيدة الطائفة المنصورة والخلفاء الناجية، هذا الأمر المنصور شرحه. أما أن تكون المجموعة تدعو إلى الله ثم يعيش بين الشتان فتظل المجموعة أو يعيش بين النداء في مسألة اتباع غير السلف الصالح والعقيدة الصحيحة، لا شك أن هذا يحمي اتفاقات كثيرة كما رأينا. إذن من أول الأمر المتبع للسنة، السنة يبدأ واحد قد يكون لسانه جيدا وقد يكون عنده ثقافة عصرية سياسية فيعلم الأشياء غير جيد. مثلا أنا في بلد من بلادات في أمريكا، أحد الإخوة من أحد البلادات العربية ذكر شيئا، قلت هذا يعني ما عليه إصلاح، قال ما في كل إصلاح، وأتاني في بلد مقالة لا يجلى له، هل هذا دليل؟ لا، نحن تعلمنا من أهل السنة والجماعة أن وضع الأدلة والبرهان كيف يكون. البرهان العقلي ليس برهانا شرعيا، لا بد يكون برهان شرعي. تأتيني بقول فلان وفلان وفلان لما نشر في المجلات وهم لم يطلعوا إنما سمعوا، هذه ليست براهين. وإذا تمشي مثل هذه الأشياء على مجموعات وتصير ثقافة في المجموعة، ثم ينشأ عن المجموعة جماعة، ثم تبدأ تتحدث السبب ثم نخرج الى شيء اخر. لهذا تجد بعض الجماعات الاسلاميه في بعض البلاد كانت واحده واصبحت 100 او اصبحت اكثر. ليش؟ لان الجماعه الصغيره الاسر الصغيره بدا فيها الاقوال. حتى اصحاب تلك الجماعات يقولون لا بد من وحد الاقوال هذه والغيور في مسجدها. ونحن نقول نعم لا بد من وحدها في مسجدها لكن على منهج السلف الصالح، ليس وحدها في مسجدها لبقاء الجماعه العامه يعني الجماعه الحزبيه، لا، لأجل أن توهد في مهدها لأجل أن ما يخرج أصحاب هذا القول بأقوال جديدة وبأفكار. الآن كم عندنا من فكرة؟ كم عندنا من طاقة؟ عندنا عشرات الطرق. الجماعة الفلانية في البلد ثم من هنا 10-15 ثم بعدين يبدأون يزيدون 50-100 يبدأون بفعل شيء يتحدث عنه الناس ربما يتحدث عنه العالم. كيف بدأ ذلك؟ لا بد من علاج. إذا فالمسؤول الأول هي المجموعة الأولى وعليها تتبع في أن لا يخرج من بينها من يقال إنهن الصحيح، وعليه الإشارة أمام الله جل وعلا يرونها المخالف لأن بداية الأمر إذا كانت تتوسع ثم بعد ذلك يكون يقع في أمور كبيرة وهم يريدون ذلك. لماذا تتخلف من البداية؟ كيف يحل الأمر بعد ما توسع؟ وهكذا في أجزاء كثيرة. إذا المتابعة السنة نهج السلف العقيدة الصالح لا بد من الثاني من العلم والمجموعات لا بد أن تربي أصحاب العلم لأن كما ذكرنا لا بعث إلا بالعلم. كيف يكون إلا بالعلم؟ يكون من شاب مستقيم يدعو ويتنقل حيث هو غير إثارة بمعنى أن لا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصدق وقد قدمنا ما يليق في هذا المثل الثالث الحكمة. إذا كان الفرد يجب أن يكون حكيما فحكمة المجموعة أو لا أو لا لماذا؟ لأن المجموعة أثرها أعظم فإذا فقدت المجموعة الحكمة لم تكن الغائلة على فرض وإنما يقال هذا الشباب ويكونون مخطئين. لكن الخطأ نسب لجميع الشباب لجميع الدعوة وهذا لا ينبغي. طبعا يجب أن نعرف جميعا بعض الناس يظن أن الشباب الإسلامي الآن أنه الموجود الآن والالتزام بالشرع أنه نتاج الجماعات الحزبية. هذا غلط. الجماعات التي دعت لن تنتج هؤلاء الشباب. الصحوة التي تسمى صحوة مع مؤاخذة في اللفظ وكما ذكرنا الصحوة تحتاج إلى صحوة. الصحوة هذه أو الشباب الملتزم أعظم من الجماعة أوسع فلا يصلح أن أيضا أن يصنف الشخص يقال هذا تبع الجماعة الفلانية. الصحوة والشباب أوسع من الجماعات الثلاثة والأربعة والخمس الموجودة أوسع وأوسع وأوسع. ولهذا في هذا الوقت رأينا وراء كل محب للدعوة وكل متفاني فيها وكل راغب في أن يعلو منار الإسلام وأن تعلو راية الإسلام يرى في نفسه لزاما أن يكون مع هؤلاء الدعاة ومع هؤلاء الشباب فيما يصلحهم وفيما يقوي راية الإسلام والمسلمين لا فيما يضادهم ولكن فيما يصلحهم. لأن الشباب لا يعرفون هذه الأسماء والجماعات وإنما هذه فئة قليلة ضمن الصحوة التي تسمى صحوة والالتزام الشباب العام هذا أكبر بكثير. وإذا كان أكبر بكثير في البلاد الأخرى فهو أكبر بكثير وكثير وكثير في البلاد في بلادنا بل ربما ملامة القطط الحزبية إن شاء الله تعالى. إذا لا نقول هذه المسألة مهمة في أن الحكمة لا بد منها وكل مجموعة لا بد أن تنظر أن الحكمة في نصف أوقاتها أن ننظر للغايات المحمودة منها. الغايات المحمودة من التصرف كم مريدنا من وسيلة الدعوة بسبب الجهل وكم صارت فاسد بسبب الجهل ونصح ونصح لكن لا نزل كيف نصل الواجب على هذه المجموعه؟ الواجب على من يراها، على الداعي فيهم، على طالب العلم فيهم، على امام المسجد فيهم، الى هذا الوقوفيه. الواجب عليه ان يلتقي الله تعالى في نفسه وفي جماعه في ان لا يخرجهم عن مقتضى الحكمه، في ان يكون تصرفهم موافقا للغايه المحدوده من الدعوه. والامر في الجماعه كما ذكرنا والمجموعه اعظم من الامر في الفرقه. اما الكلام عن الهوى تطبيقه على المجموعات فهو كلام طويل، ولم يكن في شذوذ وشذوذ وشذوذ. قل ارايت انا قل ارايت انا والله اعلم من حقائق وارضي الله من القول بلا بينه. قل ارايت مجموعة تتخلص من الهوى تماما، وهذا دليل الإنسان. كل إنسان لابد من شيء، كل واحد يعلم من نفسه أن عنده نوع من الهوى، لأن الشيطان يظن فيه لا هوى في الشهوات، لا هوى في التصرفات، لا هوى، لكن المرء كلما كان أسلم من الهوى كلما كان صادقا في دينه وصدق عباده تخلص من الهوى، كما عرف بعض السلف الشتت من هو الصادق؟ قال من تخلص من الهوى، ولا شك يتخلص من الهوى صادق. فإذا التخلص من الهوى هو مجموعة واجب، ولا بد على من يرعاها أن يجعل نفسه ومن معه بريئين من الهوى ما استطاع. مظاهر المراعاة من الهوى أن لا يكون مقلدا في الأحكام، هذا واجب. ذات مجموعة فلان فيه فلان يصلي فلان من الجماعة فلانين فلان ما شيخ، طيب كيف حكم؟ سمع من فلان. إذا قال واحد قول انتشر الشباب وانتشر تماما، هل هذا هو صحة الحديث؟ هل يجوز شرعا؟ هل هذا مقتضى الولاية؟ شخص يقول كلام ينتشر فلان فيك كذا، سبوت مسبات عظيمة، هل هذا يجوز؟ طيب من شرط المسلم من المسلم أنك إذا سمعت به أيضا أو رأيته منه أن لا تنشر أن تكتمه، هذا من الحقوق العامة. تنشر الصراط لأنها إذا نشرت الخير زاد، لذلك إذا قلت فسد الناس فأنت أفسدتهم كما جاء في الحديث، من قال أهلك الناس فهو أهلكه، لأنه إذا قلت فسد الناس والله الناس فسدوا والله في كذا الحريم فيهم كذا الشباب صار، طيب أنت الآن عندك واحد في البيت تزيد أنه يقول إذا المسألة فاسدة أن صار كذا وصار كذا، يعني لا ينبغي بل لا يجوز أن يعان المرء في الألفاظ، الألفاظ يجب أن يتثبت منها. فالتقليد بالأحكام وفي إطلاق الألفاظ هو سبب عظيم من أسباب الهوى. الهوى يكون في الأحكام، تأتي مجموعة واحد يتلقى كلمة ينشرها في مجموعة تنتشر بالشباب، لا أصل لها إنما هي ظن، وبعض الناس يظن ظنا فيتحدث به فينقله الثاني على أنه ثابت وحدثني به فقط، وهو ظن أصله ظن أصله الاندماج، هو الاندماج والاندماج كثير فقط. المستندس لا ينبغي ان يقع على الاحتمال والاحوال، ولهذا قال عمر رضي الله عنه ان رواه الامام احمد الزهري ورواه غيره، قال لا تظنن بيد خرجت من اخيك سوءا وانت تجد لها في الخير محملا، لان الاحتمالات كثيره، انت تجد الاحتمال واحد في المنطق في الكلام، اما احتمال ثالث اما احتمال ثالث كذلك التصرفات. فإذا المؤمن الصادق في عبوديته لله جل وعلا من يريد أن يتخلص من الهوى يجب أن يبتعد من التقليد في الأحكام على الأشخاص، هذه مهمة الأشخاص جميعاً حتى تتخلص من قلبك. تسمع كلمة الله تشرف، سمعني مرة من المرة أنكر تشرف، لا هذا التقليد يجب أن يبتعد لأنه سبب من أسباب الهوى، بل النوم من الهوى إذا لم يملك تقليده ويكون حكم شرعي أنه لا باس من الأصل أن لا تجهل المفاهيم. تنشر الخيرات حتى تنتشر، وأن له الحق تضع حروب المسلمين في بلدانه. هذه جدا بمعنى موجبه في هذا الموضوع الكبير العظيم هو أخلاق داعي الإمارة وسياسته. وهذه الكلمات أظن على واجباتها وعلى وضع ما نسكتها إذا تمللت ربما تكون مانعا. لا لا، أرجو من كل أحد منكم يستمع لهذا الكلام أن يقف بينه وبين رمه بمحاسبة إلى النبي، لأنها مسألة عظيمة، مسألة الدعوة والإمامة. مثل ما جاء في الحديث قال له: وهل في ذلك شر من خير؟ قال: نعم، وفيه دفع، لك فيه دفع. قال: وما دفعه؟ قال: موهم يحلون بغير هدي ويستلمون بغير سنة كافر منهم وتجد. قال: هل يمكن داعي الى الله هو قدوه؟ يجب ان يعرف انه قدوه. تصرف من يملك وتصرف من ممنوع. كمثلا مر واحد وقف في سياره من ممنوع، شخص ملتحم الى الله صلاح، هل هذا الشيء يمنع؟ قال: الا تتقدم من الباب؟ الا يمنع ان تمتلك عن ذلك؟ جاء رجل لعمله صباحا تأخر نصف ساعة سبب الإنفاقات لأنه وقف هذا الموضوع. هل هذا خلق مسلم فضلا أن يكون ممتدلا إذا تم ذلك قدوة؟ هذا نظر هذا سلوكية الشريعة والغلو والدين ليس فيه مسائل محدودة. المسائل التي تفرضها على نفسك أهون، يعني أقل من أجل أو في ثوابها وفي الأمور المستحبات والأخلاق مما تعامل به الغيرة، لأن حقوق الناس حلالة المتاحة، حقوق الناس المتاحة ويوم القيامة جوابهم حلالة. ديوان الشرك وهو الشرك لله، وديوان من بين المسالمة وهو ما بينك وبين ربك، وديوان لا يعرف الله من شيئا وهو المبيع على المشاحة وعلى نفس الحقوق وهو ما بين العبد وبين الحق. إذا المسألة فيها الإنسان، المسألة قدوة، المسألة أن تنشر الدعوة بقوله. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب كلام؟ الصحابة أصحاب مؤللات مثل المحاضرات دروس كل يوم مجللات؟ لا، لكن نشر الله فيه، نشر الله خير. لماذا؟ لأنهم كانوا يبيحون الرب وعنه، مرة آهم ذكر الله سبحانه برؤيته، يذكر الله سبحانه برؤيته، إن الله تذكر الله سبحانه وتعالى من حسن تصرفه، من حسن معاملته، من رحمته بالخلق، من بذله إلى آخر، من تخلصه من الهوى. وهذا مما ينبغي للجميع العنايات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين حبابا بالدعوة إليه، وممن أصلح ظاهرهم وباطنهم. اللهم أصلح ظاهرنا وباطنهم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسرة تقديره، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالوحي يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تجعل أقوالنا وأعمالنا على ما تحب وترضى، ونسألك اللهم بما أسقط وتابع إنك تسمعنا جواب مريض. اللهم اغفر لنا جميعا ومن علينا بالقول الصالح وبالعمل الصواب النافع، إنك كريم جواب معطاء ذو الفضل والإحسان. اللهم امن علينا فإنك أجود الأجودين وأرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن توفقنا وأن توفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعز فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويدعى فيه إلى الحق، إنك سبحانك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.